بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يسأل يقول: ما الحكم في راعي الإبل الذي يخرج بها يتتبع أماكن الربيع وينقلها من مكان إلى آخر؟ هل تجب عليه الجماعة؟ وهل يجوز له قصر الصلاة دائما؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الراعي الذي يرعى مصالح هذه الإبل ويتتبع بها أماكن الربيع وينقلها ويسير وراءها من مكان إلى آخر طلبا للعشب والكلى، هذا إن أقام في مكان واحد 4 أيام فأكثر فإنه لا يجوز له أن يقصر الصلاة ولا يجمع. وإذا كان يجلس في مكان يوم أو يومين أو 3 ثم ينتقل إلى آخر فإنه له أن يجمع ويقصر، على أن من أهل العلم من يرى أن من كان هذا ديدنه فحكمه حكم المقيم كربان السفينة، ولكن المقرر عند أهل العلم أنه إذا كان ينتقل من مكان إلى آخر ولا يقيم في مكان 4 أيام فأكثر فإن حكمه حكم المسافر. وأما بالنسبة للجماعة فإنه إذا كان يسمع النداء، فإنه تلزمه الإجابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن أم مكتوم بعد أن أذن له للمشقة الشديدة عليه وهو رجل أعمى وليس له قائد يلائمه وشاسع الدار، أذن له أن يترك الصلاة مع الجماعة، فلما ولى وانصرف دعاه وقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. على أن هذا الراعي إذا كان يخشى من انفلات هذه الإبل ونفورها وتفرقها فإنه من أجل حفظها لا يلزمه الذهاب إلى المسجد ولو سمع النداء، لأن التفريط فيما وكل إليه من حفظ هذا المال، ولا شك أن له عذرا في ترك الجماعة خشية أن تتفرق هذه الإبل ويضيع منها ما يضيع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: أحد أقاربي أعطاني مالا لأوصله لأسرة محتاجة، فلما سألته عن نوع التبرع قال: هو صدقة، لأني وجدت شريحة جوال في الأرض فبعتها وهذا ثمنها عن صاحبها، فقلت: كان لابد أن تعلن عنها وتسأل عن صاحبها. قال: كانت في مكان تقل فيه الأمانة، ولو سألت فكل شخص سيدعي أنها وقعت منه. أسأل عن تصرفه، هل هذا التصرف صحيح؟ هذه الشريحة التي وجدتها يسميها أهل العلم لقطة، واللقطة لها أحكامها في الشرع وجاءت بها الأحاديث، فإن كانت مما تلتفت إليه همة أوساط الناس بأن كانت لها قيمة بحيث يلتفت إليها من كان من أوساط الناس فيرجع ليبحث عنها، فإنه حينئذ لا بد من تعريفها سنة. وإن كانت لا قيمة لها تستحق أن يرجع إليها ويعود صاحبها ويبحث عنها، فمثل هذه تمتلك على نية إرجاعها لصاحبها إذا جاء يوم من الدهر، ولو باعها فورا سيما إذا كانت مما لا تلتفت إليه همة أوساط الناس، ولا سيما إذا كان في وقته وفي مكانه الذي وجدها فيه التفت يمين وشمالا وقال من ضاع له كذا أو من ضاع له شيء في هذا المكان أو شريحة، على أن يكون بين الشرائح اختلاف يمكن تمييز بعضها من بعض، فإذا جاء صاحبها وعرفها بأوصافها التي تتميز بها فإنها تدفع إليه. أما تعريفها لمدة سنة وهي لا تلتفت إليها أوساط الناس وقد يجدها في مكان مثل ما قال تقل فيه الأمانة مثلا، وكل يدعي بأن كانوا لا يهتمون ببراءة الذمة، فإن مثل هذا ومع ذلك لو عرفها في ذلك المكان وجاء من يدعيها ووصفها وصفا دقيقا تتميز بها عن غيره فإنه يدفعها إليه. هذا الأصل في اللقطة. لكن قد يجدها في مكان بعيد عن البلد، في بر، نعم في بر، ولا في مكان ارتاده أناس من أجل النزهة وانصرفوا عنه ولا يعرفهم ولا يعرف أماكنهم وليس فيها ما يدل على شيء، فإن مثل هذه يتصرف فيها لا مانع. يتصرف فيها لنفسه أم أنه يبيعها؟ إذا كانت لا تلتفت إليها همة وساط الناس لو أن يتملكها ما لم تكن لقطة مكة، وأما إذا باعه وتصدق بها عن صاحبها هذا أكمل لا شك. وبالنسبة للقطة مكة التي أشرتم إليها يا شيخ، لقطة مكة هذه لا تملك، يستمر يعرفها ولا يتملكها، سواء كانت مما يلتفت إليه أو لا يلتفت إليه كذلك. لكن لو أداها إلى صندوق الأمانات وهم بدورهم يبذلون من الأسباب ما يتوصلون به إلى بها إلى صاحبها، أو أن الناس من سكان هذا البلد الحرام يعرفون أن هناك صندوق فيه الأموال الضائعة ويعودون إليه، لا سيما إذا كان تابع للمحكمة كما هو الأصل، فهذا مأوى ومرجع إلى جميع المفقودات وهو معروف، يرجعون إليه ويجدونها إن شاء الله تعالى، وإلا فلقطة مكة لا تملك بخلاف غيرها من البلدان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في مبنى شركة في مبنى مكون من 9 طوابق، وقد أذنت إدارة الشركة أن يكون الطابق الأرضي مسجدا تصلى فيه الصلوات 5، ولهذا المسجد له إمام ومؤذن ويصلي فيه أهل الشركة كما يصلي فيه غيرهم. في هذه الحال هل يكون حكم الطوابق العلوية حكم المسجد لأنه فوقه، فلا يجوز مثلا نشدان الضالة فيها وغيرها من الأحكام التي تخص المساجد؟ هذا المسجد إذا لم يكن، أو هذا المصلى إذا لم يكن موقوفا للصلاة فيه، إذا لم يكن موقوف فإنه لا يأخذ أحكام المسجد لأنه مصلى، هذا مصلى وليس بمسجد وليست له أحكام المسجد وإنما هو مصلى، فالطوابق العلوية على الأصل يجوز فيها ما يجوز في غيرها من الأماكن. فأما إذا كان موقوفا للصلاة فيه، موقوف وفيه صك وقفية ومعالمه معالم مسجد بحيث لو بيع المبنى ما سر البيع إليه فإنه حينئذ يكون مسجدا تترتب عليه الأحكام. وما عداه في كلام أهل العلم أن الهواء له حكم القرار، فحكم الطوابق العليا حكم المسجد، لكن ينبغي أن الأصل في مثل هذه الأبنية، يعني لو افترضنا أن مبنى من 20-30 طابق والأرض هو المسجد وموقوف للمسجد، فالطوابق العليا لا يتناولها، لا تتناولها هذه الوقفية، وإن كان في الأصل أن الهواء له حكم القرار، لأن الواقف ما قصد هذه، وجعل أحكام المسجد تسري على هذه الطوابق لا شك أنه فيه تضييق على من أوقف هذا المسجد، وفيه منع حتى لو وجد شقق سكنية فوق هذا المسجد ولو كان موقوفا فإنه يمنع أن يزاول فيه أشياء، لأنها تكون حينئذ في حكم حيز المسجد لأنها فوقه. لكن القول بأن الطابق الأرضي هو المسجد والبقية تجارية ما لها علاقة بالمسجد القول متجه، وإن كان الأصل عند أهل العلم أن الهواء لا حكم القرار. لسيما الآن يا شيخ مع فصل يعني الطوابق عن بعضها بعض، قد تباع يباع الطابق وقد تباع الشقة وقد نعم تكون مستقلة، يبيعون المشترك في مثل هذه الحالة. على هذا إذن يا شيخ خلاصة الأمر في هذا، لا، لأن الأحكام لا تنطبق على غير المسجد الموقوف. نعم. وأما إذا كان مصلى أذن فيه للصلاة فيبقى على ملك صاحبه وعلى أجره إذا لم يوجد مسجد قريب يسمع النداء منه. أما إذا سمع النداء فالأصل أن الصلاة تكون في المسجد لا في المصلى. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: بعض الناس عند قراءة الإمام للفاتحة وقبل التأمين يدعو بدعوات له ولمن يحب لكي يؤمن الناس على دعائه عند قول الإمام ولا الضالين، فهل هذا الفعل مشروع؟ هذا ممنوع، لأنه يتكلم بكلام والإمام يقرأ، والواجب الإنصات لما يقرأه الإمام، الواجب الإنصات لما يقرأه الإمام، ولم يستثنى من ذلك إلا الفاتحة. ما لي أنازع القرآن، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، هذا في القرآن. قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فلم يستثنى من ذلك إلا الفاتحة، وإلا فالواجب الإنصات لقراءة الإمام. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلا يجوز أن يدعو بهذه الدعوات، ولو دعا بمثلها على حد زعمه وأمن الناس على قراءة الإمام لا يشمل هذا التأمين دعاءه، إنما هم يؤمنون على الدعاء الذي في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا قال ولا الضالين قالوا آمين، وهو يقول آمين الإمام، فهذا التأمين لا يشمل دعاءه، وإن وجد بعده بعد هذا الدعاء، مع أنه مخالفة للأمر بالإنصات في الصلاة، وليست والقيام ليس محلا للدعاء، القيام للقراءة ليس محلا للدعاء، فلا وجه لمثل هذا الدعاء، والله أعلم. أفضل المواضع للدعاء في الصلاة يا شيخ؟ بين السجدتين معروف مكانه، اغفر لي وارحمني إلى آخره، وفي السجود، لأنه جاء في الحديث الصحيح: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، إنه قامن أن يستجاب لكم. وكذلك إذا فرغ من التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يدعو بما أحب ويتعوذ بالله من أربع. المقصود هذه هي المواضع. أحسن الله إليكم. أيضا بعض دعية الاستفتاح فيها دعاء، اللهم باعد بيني وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، هذا دعاء، لكن يلتزم فهو من مواضعه. لكنه يلتزم بالوارد منها الاستفتاح نعم. لا بد من الوارد، ما يجتهد ولا يدعو بخلاف ذلك. وفي الاستفتاحات صيغ وأنواع تقال، يقال بعضها أحيانا ويقال بعضها أحيانا، وكلها صحيحة، وهذا من اختلاف التنوع. وبالنسبة للإمام، بالنسبة للدعاء للإمام، جاء في الحديث أنه لا يجوز للإمام أن يؤم الناس ويخص نفسه بدعوة دونهم، لا يخص نفسه بدعوة دون المأمومين، مع أنه جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم باعد بيني وبين الخطايا. فابن خزيمة هو المعروف بالقدرة وعلى الجمع بين الأحاديث المختلفة، حكم على حديث ثوبان بأنه موضوع، خصنا النهي عن تخصيص الإمام نفسه بالدعوة دون المأمومين موضوع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح اللهم باعد بيني وبين الخطايا، قال الحديث هذا موضوع لأن النبي عليه الصلاة والسلام خص نفسه بين السجدتين يقول اللهم اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي وارحمني إلى آخره، فخص نفسه بدعوة دونهم. ولا يلزم الإمام في دعاء الاستفتاح أن يقول اللهم باعد بيننا وبين الخطايا. فحكم إمام الأئمة ابن خزيمة بأن الخبر الثاني موضوع لمخالفته ومعارضته ما في الصحيح، ولكن العلماء تمكنوا من الجمع بين هذا وهذا. فشيخ الإسلام له رأي في المسألة، وهو أن الدعاء الذي لا يقوله الإمام ويفرد به نفسه هو الدعاء الذي يؤمن عليه، هو الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت، فلا يجوز للإمام أن يقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت والمأمومون يؤمنون، لا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يخص نفسه بدعوة دونهم وهم يؤمنون. فخصه شيخ الإسلام بالدعاء الذي يؤمن عليه بدليل ما جاء في الصحيح من قوله اللهم باعد بيني وبين الخطايا. والسخاوي له رأي في الجمع والتوفيق بين هذه الأدلة بالدعاء الذي لا يجوز للإمام أن يفرد نفسه فيه ويخص نفسه فيه بالدعاء الذي لا يشترك فيه الإمام والمأموم، وأما ما يشترك يعني بالنصوص، وأما ما يشترك فيه الإمام والمأموم فللإمام أن يفرد نفسه لأن المأموم سيقوله، ولكن كلام شيخ الإسلام أوضح وأظهر. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يسأل يقول ما أسباب مضاعفة الثواب؟ يقول السائل ما أسباب مضاعفة الثواب القلبية وأثرها على الجوارح؟ أولا الأعمال، أعمال الجوارح لا بد لها من نية وإخلاص، وهو من أعظم أعمال القلوب، والثواب المرتب عليها على قدر هذا الإخلاص لله جل وعلا، بقدر إخلاص العمل يكون عظم ثوابه. وأيضا حضور القلب في أعمال الجوارح وارتباطه بالله جل وعلا له أثر في زيادة الثواب ونقصه، وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل. وقد يخرج الإنسان بعشر الثواب أو بربعه أو ثلثه أو نصفه أو أقل أو أكثر تبعا لحضور القلب في هذه الصلاة، وكذلك في غيرها من الأعمال، لأنه قد يقرأ القرآن وقلبه غافل ساهي لاهي، هذا ليس أجره كمن قرأ القرآن بقلب حاضر متفكر متدبر، هذا يختلف الوضع بالنسبة لزيادة الثواب ونقصه. وهكذا والله أعلم. واجب المسلم شيخ تجاه يعني تزكية نفسه وأعماله القلبية الله جل وعلا يقول قد أفلح من زكاها، يعني نفسه، ويزكيها بالإخلاص، وهذا أهم ما تدور عليه الأعمال، لأن الإخلاص له أثر كبير في قبول العمل ورده، وكذلك المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فهما شرطا القبول لجميع العبادات، الإخلاص والمتابعة. وإذا وجد الخلل في الإخلاص كان الأثر قد يكون العزوب عن استحضار العبادة يسير ويعود إليها بقلبه، هذا أثره قد لا يؤثر كثيرا، لكن إذا استمر في أكثر العبادة أخل بها، وإذا قصد بها غير وجه الله فإنها تكون حينئذ باطلة وحابطة ويؤاخذ عليها. فأول من تسعر بهم النار ثلاثة كما هو معلوم: العالم الذي يتعلم العلم ويعلمه الناس ليقال عالم، والمجاهد الذي يقتل وهو في الظاهر في سبيل الله ولكنه كان يجاهد ويقاتل ليقال شجاع، وكذلك المتصدق الذي يتصدق وظاهر حاله أنه لله ولكنه في حقيقة أمره ليقال جواد. هؤلاء الثلاثة نسأل الله العافية هم أول من تسعر بهم النار. فالنية والإخلاص لا شك أن مدار العمل عليهما، مدار العمل على الإخلاص. فبدلا من أن يكون تعلم العلم وتعليم العلم من أفضل القربات وأعظم الطاعات، يكون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وقل مثل هذا في الجهاد وفي الصدقة والإنفاق في سبيل الله، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وجزيتم عنا خيرا. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابات. نستودعكم الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.